ابتلاء للمؤمنين في كل مكان حتى يرفع الله من درجاتهم وليبتلي ما في صدورهم وليمحص ما في قلوبهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد مضت سنة البلاء على الأولين ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد من الابتلاء. ولن تمكن أمة الإسلام حتى تبتلى كما جاء في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أعلمكم مما علمني إياه، إني خلقت عبادي حنفاء اجتلتهم الشياطين. ثم قال في سياق الحديث: ولقد بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فسنة الابتلاء ماضية حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومن السنن سنن الصراع بين الحق والباطل. منذ أن انقسم الناس إلى قسمين، فريق حق وفريق باطل، بدأ الصراع، والصراع دائما مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بدأت المواجهات بين حزب الله وحزب الشيطان، حزب حق وحزب باطل. وها هي الفلوجة اليوم، ها هي الفلوجة تسطر صورا من صور المواجهة، مواجهة بين الحق والباطل، كما سطر التاريخ من مثل تلك الصور أشياء كثيرة. فهو الكفر يتزعمه الصليب ومن خلفه أبناء القردة والخنازير، ومن الكفر بكل أنواعها ومللها ومحلها جمعت أحزابها وحاصرت الفلولة من كل الجهات برا وبحرا وجوا. ينكرون وينكر الله، والله خير الماكرين. فما المطلوب منا في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الأحوال؟ أقول: اقرأوا التاريخ فإن في التاريخ عبر. ظل قوم لم يعرفوا الخبر حتى ننفسر في مثل هذه الظروف. لابد من إظهار عزة المؤمنين المستمدة من قوله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يصبكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس ويعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. منذ قرون مضت وحين بدأ نور الإسلام بدأت المؤامرات وبدأت الدسائس تلاقى على الإسلام يوما بعد يوم. والله ما تعرض دين لمثل تلك الدسائس التي تعرض لها الإسلام سنوات بل قرون طوال وهم ينكرون للإسلام وأهله. لو لم يكن الإسلام دين حق، لو لم يكن دين حق لما استطاع أن يقاوم تلك الدسائس ومكر الليل والنهار. أمتنا قوية بدليل أنهم يهاجمونها من كل الجهات لو لم تكن قويا لما ألبوا أحزابهم وجمعوا جموعهم. تغضبهم صحوة الشباب في كل مكان التي بدأت ظاهرة جلية تعلم عودة الشباب إلى دينهم وتمسكهم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. منذ قرون مضت لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأت شوكة الإسلام تقوى وبدأ الإسلام يضرب أصنابه يمنة ويسرى وبدأ الأتباع يزيدون كما صح اليوم في الزيادة. أبشركم المصلون في صلاة الفجر في الزيادة اكتمل صفنا الثاني بعد أن كنا لا نصلي إلا صف واحدا والصف الثالث أيضا في الزيادة يوما بعدهم. عدد الأطفال الذين يصلون معنا فقط من الأطفال فقد 50 من الأطفال بدأوا يلتزمون بصلاة الفجر ومن خلفهم آباء وأمهات. فأمتنا بخير أمتنا معطاءة تحميها مثل هذه الظروف تمشط خطنا من شميمها مثل هذه الظروف. ما كان الله يدر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. بدأ الإسلام يخرج من المدينة بقوة وبدأت المؤامرات بين المنافقين والمشركين وأحفاد قرادة والخنازير الذين يتدعمون موائد المفاوضات والاستسلام. خرجت اليهود إلى مكة من خيبر إلى مكة تحرم مكة على حصار المدينة وعذورهم على أن يكون الأمر بينهم سواء على أن تقتسم غنائم المسلمين وتسلى نساؤهم وتفاضل أموالهم. فجاءت مكة بوثنيتها التي تحمل الحكم على الإسلام والمسلمين وخرجت اليهود التي تحمل الحسد والمكر على الإسلام والمسلمين. وبدأ منافق الداخل يؤلم هذا ويضعف ذاك وتأمى والتفتح إلى المدينة 10,000 لم تلتف من قبلها على مدينة من المدن. صور الله ذلك النار تصويرا عجيبا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون ظن المنافقين وليس بظن المؤمنين إنما ظن المؤمنين حين رأوا ذلك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إنها سنة السواء التي لا تتغير ولا تتبدل ولو نادت الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. نعم بارك الله فيك التفت قريش واليهود والوثنية بكل أنواعها حول المدينة وطوقها من كل جهة وأشار سلام الفارسي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه بأسر خندق أمام تلك الجموع التي لم ترى العرب مثلها قط. وبدأ الخوف يدب من كل مكان ولك أن تتصور الحال خوف وجوع وأحوال لا يعلمها إلا الله. فكيف كان حال فريق المؤمنين وكيف كانت المؤامرات تحاكم من الداخل ومن الخارج. وما أشبه الأمساء باليوم وما أشبه الأمساء باليوم فماذا صنع الرجال؟ ماذا صنع الرجال في تلك المواقف؟ التفوا حول نبيهم يدا واحدة، قيام بالليل وقيام بالنهار وانضباطا على الأوامر، ترك للمعاصي، ترك للمخالفات، لأن نصر لا يستمد بيننا من السماء. أظهروا من العشة ما تطوره التاريخ وعجزة الصفحات أن تطيره. ربعي يدخل في إيوان شكرا والضمني بالأساس الوثير وضراره من حوله وقادة جيشين يلتفون من حوله سيفعلونه، وقد دخل بمدرسه ورمحه المكنوم وثيابه المقصعة، لكنه تكلم بعزة المؤمن. ماذا أتيتم وماذا تريدون؟ أليس الفقر والجوع هو الذي أخرجكم؟ قال لا، والجوع ولا الفقر أخرجنا، فردنا لأن الله تعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جو الأديان إلى عزل الإسلام. فيقول كسراهم ما نطلب منا وماذا تريدون؟ قال أسلم تسلم ذكر لنا وعليكم عليها. قال في الثانية، قال الثانية تدفعوا لنا الجزية عجد وأنتم صاغرون. قال وإن نبدأ، قال السيف بيننا وبينكم، تدري أين يتسلم ومن أين ينطلق من مثل هذا الكلام؟ من إيمان شكرا الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون غنيمة لهم. لما فوق الأحزاب المدينة وبدأوا بحق الخندق استعصت صخرة على المسلمين، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء بأبيه وأمي، جاء وأخذ الشعصة والمعول من بين أيديهم، فضرب الصخرة مرة واحدة وخرج منها مثل شرر ومثل النور. قال الله أكبر، أريد أبواب اليمن، فتحت في قصور اليمن. فضرب الضربة الثانية وكبر الله وقال الله أكبر، أريد قصور الشام البيضاء. الله أكبر في الثالثة، فتحت في قصور العراق وما فيها. أتدري فهو يتكلم بالوضع لما حاط بالمؤمنين؟ جاءهم من خلصهم ومن أسفل منهم وزادت الأخطار وبلغت القمر الحناجر، لكنه استقر بوعد الله، إنه استقر بنصر الله جل وعلا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تعلمت الأمة معنى العزة في كل الظروف وفي كل الأحوال، أمم وآفات، فهو كفار يؤتى به إلى مكة أسير، وهو الذي صنع به من عذب يوم بدر وفي كثير من الواجبات. فخرجت قريش وقد جمعوا نساءهم وأطفالهم وعلموا عليه من كل مكان ونصبوه على جذع شجرة، فقالوا له أتتمنى أن محمدا مكانك وأنت بين أهلك؟ اسمع الحب الصادق لله ولرسوله مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. قال والله ما وجدت أن محمد يشاك بفوقه وأنا آمن مطمئن بين أهلي. قلت لسان قلت محمد وأصحابه أبدا والله ما نطق بكلمة في خصم، إنما طلب منهم الصلاة وصلى لله وأسرع في صلاته قائلا لهم حتى لا تظنوا أني أخاف من الموت، حتى لا تظنوا أني أخاف من الموت. سلاحه الثقة واليقين والصبر والدعاء. رفع يده إلى السماء وقال اللهم إنك ترى ما نسمع بنا، اللهم إنك ترى ما نسمع بنا، اللهم تبلغ رسولك أن بلغنا الرسالة وأدينا الأمانة. اللهم احسن عبدا واكفهم بلدا ولا بلاد منهم أحدا. إلا ربك وقال لقد جمع الأحزاب حولي وألموا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وقد جمعوا إخاءهم وأصالهم وقدمت من بدعي نفسه من معي وما بحلال الموت إني لميت ولكن هذا وتحمي الله المنفعي إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما أجدني لا داع عند مدفعي ولقد خيروني كفرا فلوت دونه ولقد هطلت حمايتي غير مدفعي وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذار تحمي نار المدفعي ونفسوراني حين أصل مسلما على أي جنب ما كان مدفعي في كل الظروف في كل الأحوال عزة وثبات لأن العزة لله خيرة لنفس وللمؤمنين تتعلم الرجال من نبيهم الذي قرأ عليهم القرآن وعلمهم كيف تكون العزة وكيف يكون الثبات لما اجتمع الأحزاب حول المدينة كان المسلمون قد أخذوا اليهود على حماية النواحي كثيرة من المدينة فذهبت قريش من اليهود وساوموهم فنقبوا اليهود ولا عجب كل صاب العقود ونصاب العهود أما قال الله ولا كلما عهدوا عهدا نبذه فريقا منهم إلا والله شأنهم لا يتغير ولا يتبدل فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة اليهود من القاتل قال يا أصحابه أبشروا ولقد اقترب النصر انقطع في حبال الأرضية ولم يبقى إلا باب السماء انقطع في الأقطاب ولم يبقى إلا الارتباط برب الأرض والسماء يسبب الأقطاب ومجري السحاب وهاجم الأحزاب أبشروا ولقد اقترب النصر وأنا أقول عباد الله أبشروا ولقد اقترب النصر يوم سلم السام بسرى لن يكون بشم حرام قد لا حسن في ذاتنا فلترك بذلك الزمان أبطالنا بجهادهم ومصائرهم قسم الجبان ودروا لمجدك سلما بدمائهم سلم الحرام فاستهزئي يا أمتي ولا زمان الراسمين كم سنين قد مرت ولم تيأسوا من الناعوس لن نزلن لن نشتكي لن نشتكي من الفراش لن نزلن لن نشتكي لن نشتكي من الفراش ونستطيع أن في شامخن رغم المشتك والقيوس فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحصارات وتلك المعمرات أراد أن يخفف الحصار على المدينة جياع لا يجدون ما يأكلون حفاة لا يجدون ما يلبسون محاضرون من كل الجهات وهي الحلوز اليوم تشهد لك الموسس ويسر المؤامرات فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأحوال نادى قادت غطفان وقال لهم تعالوا إلى أمر بيننا وبينكم سواء غطفان خرجت من بنينا لا مدفع من المسلمين أفتعوا بين مكة والمدينة قال لهم وقد خرجوا في 4000 من الأسرى قال لهم نعطيكم نصف ثمار المدينة ألا أن تفكوا الحصار عن المدينة فترجعوا تلابقوا غنيمة لا يعلمون بها في أحسن الأحوال فكتبت الوثيقة ولم يشهد عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسير أهل المدينة أولا فأتى بعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فاستشارهم وعرض عليهم الأمر أني قد عرفت على غطفان كذا وكذا على أن يأخذوا نصف ثمار المدينة ويحفوا الحصار فماذا تقولون؟ قال سعد بن معاذ قال سعد بن معاذ الذي استنت له عبد الرحمن عند وفاته قال يا رسول الله أمر تحبه أم أمر أمرك الله به أم أمر تصنعه من أجلنا إن كان الأمر من الله فليس لنا إلا السمع والطاعة وإن كان الأمر منك من يسع الرسول فقد أطاع الله وإن كان أمر تصنعه من أجلنا فلنا في الأمر مقال قال بل أطيعه من أجلكم قال يا رسول الله كنا وهؤلاء القوم على كفر وشرك لا يعلمه إلا الله حين كنا وإياهم على الكفر والشرك كانوا لا يأكلون طعامنا إلا طرا ضيوفا ولا يأكلون أموالنا إلا بأكلها اليوم يوم أن عزل الله بالإسلام ليعطيهم أموالنا اليوم يوم أن أكرم الله بالقرآن وزينا بالإيمان نعطيهم أموالنا والله ليس بيننا وبينهم إلا السيف والله ليس بيننا وبينهم إلا السيف في الاجتهاد والجنوس تخرج عزة المؤمنين لا تهنوا لا تأذنوا أنتم الأمن عزة المؤمنين صحابة صيف وستنتفع وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون النصوص صدق التوكل النصوص التفاؤل في كل حال من الاحوال النصوص الثقه والتبشير بنصر الله جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون قال صلى الله عليه وسلم ان الله دوى للارض فوليس مكتفها ومغربها وإن من تولى فيك يملك ما في اليمين منها ثقة ويقين بنصر الله ووعد الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه عباد الله اتقوا الله اتقوا الله عباد الله ومن تقواه أننا نستشعر قضية الجسد الواحد نستشعر أن المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا وما يصيب الفلوس اليوم هو بسبب ذنوبنا نحن بسبب تقصيرنا نحن الفلوس اليوم في دقة الصليب وتمكنه للظروف في العزة والثبات مهاترة من كل جهات ويسأل مذيع الأخبار أحد أبطال الفلوجة الأبطال يسأل مذيع الأخبار أحد رجالات الفلوجة الأبطال ما هي استعداداتكم ما هي استعداداتكم وأنتم ترون هذا الحصار يضرب عليكم يضرب عليكم من كل الجهات قال لقد استعجينا لهم لقد استعجينا لهم إلى الله إلا الله محمد رسول الله ما هي استعداداتكم لا طائرات ولا دبابات بل حتى حضور المستشفيات ما هي استعداداتكم قال استعجلنا لهم لا اله الا الله محمد رسول الله النجوم شده ويقين اهل الناس تعلم شرابطهم عن عراس تعلم اليده الدافعين الضراء أهلا المنابر أهلا المساجد أهلا أتوق الضراء ترفع من أجل إخواننا في العراق أهلا البطولات تخرج ولا تر يخرج من البلاد وتتقطع الطائرات ودمر الجبالات وأثر أعقاب القردة وخنازير والشربيزين قتلوا في جيش الشريف حتى قتلوا قائد الخيول قتلوا في جيش الشريف من قتلوا قائد القوات فإلى النار وبئس المصير. نعم قتل لله أبناء وقتل لله أطفال ونساء لكن قتلانا في الجنة قتلانا في الجنة وقتلهم في النار يدعون أنهم يريدون أن يحرر الشعوب فلماذا يقتل الشعوب؟ لماذا يقتل الأطفال؟ ما ذنب الأبناء؟ لماذا تهاجم المساجد؟ لكن صدق الله ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللهم اقلب عليهم ارضا طيبة نارا وسلاما شهدا من اعتارا. اللهم سلط عليهم ما خرج من الارض وما نزل من السماء. اللهم ثبت اهل الجنوده. اللهم ثبت المسلمين في كل مكان في فلسطين والشيشان وكشمير وافغانستان وفي السودان والفلبين. اللهم انصر من نصرهم واقبل من قبلهم. اللهم اغلق على قلوبهم اغلق عليهم صبرا وثبت الاقدام. اللهم انزل عليهم رحمه من عندك ثبت لهم ورميهم واجمع كلمتهم على الرأي يا رب العالمين. اللهم انا في كله تكسرهم شياع خاطئهم شفاعه قبلهم خائفون قابلين مظلومون مظلومون فانتصر لهم. اللهم انصر من نصرهم. اللهم اقتل من قبلهم ورجل الكتاب ورجل السحاب. اللهم اجل صليبيين وزلزلهم واهزم اليهود الغاصبين وزلزلهم اهزم المنافقين والوثنيين واعداء الملك والدين. لا تدع له قوة في الارض الا دمرتها ولا قوة في السماء الا ابقتها ولا قوة في البحر الا اغرقتها. اللهم اجعل جنودهم غنيمة للمسلمين. اللهم مكن المجاهدين من رقابهم. اللهم مكن المجاهدين من رقابهم. اللهم مكن المجاهدين من رقابهم. اللهم لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية لا تحقق لهم في بلاد المسلمين راية اخرجهم منها اذل الفاجرين. نزرع عيشة في نهارهم نعوذ بك اللهم من شرورهم. انهم لا يخشون عليك ولا يعجزونك يا قوم يا عزيز بك نصرهم وبك ندعون عليك توكلنا واليك امرنا واليك المصير. امنا باوطاننا اصلح ائمتنا ولاة امورنا واخسر جلوسنا من الكواحل المراس ورد الشباب والطيب. اليك ربا جميلا وارب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.